يقول في سؤاله الأول شيخنا هل يشترط في ركعتين الاستخارة أن تكون مستقلة أم تابعة لغيره؟ كان أقول الدعاء الواردة فيها بعد التشهد من ركعتي الضحى أو تحية المسجد. الأقرب الله أعلم أنك تصلي ركعة الاستخارة غير فريضة كما في جانب أنه كان يمر إذا هم عليهم الأمر بالأمر فليقع ركعتين من غير فريضة، فهذا الاستثناء قول من غير فريضة يدل على أن كل ركعتين غير فريضة إنه لا بأس أن تستخيرها. وبعض العلم استثنى الرواتب قال إنها تابعة للفرائض فلا يستخير فيها، والتابع تابع، وهذا فيه نظر لأن ظاهر الخبر في قوله عليه فليركع ركعتين من غير فريضة واضح أنه لا بأس أن يستخير في أي ركعتين من غير الفريضة، وهذا يشمل الرواتب والنوافل المقيدة والنوافل المطلقة وسنة الضحى وما أشبه ذلك. هذا هو الأقرب. ثم هذا والله أعلم أيضا من باب السعة والتيسير، لأنه لو قيل إنها صلاة مستقلة ربما لا تحصل السعة التي تكون في الصلاة الخاصة، الإنسان إذا كان له رواتب خاصة أو صلوات خاصة يعتني بها ويقبل عليها ولا تثقل عليه ويكون منشرح الصدر بها. فلعل هذا من الحكمة والله أعلم أنه لو صلاها صلاة لو دعا في مثل هذه الصلاة التي كان يصليها عادة فإنه أدعى لإقبال نفسه وإقبال قلبه على صلاته خاصة في مثل حاجة هذه، والعمل المعتاد له أثر، العمل المعتاد له أثر على النفوس وله أثر على القلوب خاصة حينما يسأل العبد ربه ويستخير ربه سبحانه وتعالى. لهذا لكن شرط ذلك أن يكون عند الدخول نوى الاستخارة، لا أن تكون استخارته طرأت عليه في آخر الصلاة. لو أن الإنسان أحرم بالراتبة فلما كان في التشهد نوى الاستخارة ما نوى من أول، هذا أظهر الله أعلم أنه يستخير في غيرها، لأن الاستخارة قصد رأي أن ركعة الاستخارة قصده، وإذا قال فليركع ركعتين الله قال فليركع ركعتين أن حال دخوله في هاتين الركعتين قد نوى الاستخارة، أما لو دخل فيها بغير نية الاستخارة فهذا وإن كان ربما يجزئ فليس كمثل من نوى الاستخارة وقصد إليها عند إحرامه بالصلاة من غير الفريضة. ولهذا الأظهر الله أعلم أنه لا بأس أن يستخير في أي ركعة إلا إذا عرض له أمر مهما استعجل فيه ولم يكن وقت نافلة معتادة له في هذه الحالة لا يشرع لتأخير الأمر حتى تدركه صلاة فيستخير الراتبة أو حتى يدرك الضحى فيستخير صلاة بسنة الظهر وذلك، بل يبادر الاستخارة في مثل هذا الوقت في هذا الوقت الذي أراد الاستخارة، ولأنه أمر خير ويستخير ربه سبحانه وتعالى فليبادر الاستخارة في هذا الوقت ولو في ركعات غير ركعات التي اعتادها. نعم.